يعرفوش لما تقول نزيع كل ناس دي ناس ما يفهموش ناس ما يعرفوش هنا في السريع بالحلال نبيع بتقول يا رب وندم جوا القلوب القلب حب والحب كان حسين وعبدالله البربري دلوا عدل عين ربنا يحميهم. احنا نصرنا لباب علاوي يا دنيا خاصة من وغربي بس على ودي مسارف لك ساوي والإدارة يا بعبد النبي ولعنا الفرحة الدولية ولعن فخرة ولعن منشية شبح الكل نجم البوال والإمبراطور شعر الغية قبل ما نرمي المسعى الدنيا بعد سلام باسم البشرية قبل ما نرمي المسعى الدنيا بعد سلام باسم البشرية Music.com